القاهرة تقدم نساء شهيرات نساء شهيرات، برنامج يخرجه شوقي عمران. لقد أحبته بمثل ما لم يحب العشاق في دنيا الحب، وتركت للدنيا من بعدها تراثا من شعر يذوب رقة وهياما. تلك هي ولادة بنت المستكفي، حفيدة عبد الرحمن الداخل، مؤسس دولة الأمويين بالأندلس، التي أحبت ابن زيدون فخلدت وخلدها. الله الله الله الله الله، حل بيننا البدر يخطر. حسنا فعلت يا نائلة بدعوتك ولادة بنت المستكفي إلى وليمتك الليلة. حسنا نفعل يا سيد الوزير ابن عبدوس لو تركتها وشأنها. لو تركناها ما تركتها عيوننا التي يبهرها الجمال، وقلوبنا التي يستهويها الدلال. والله والله ثلاثا إني أحبها، وما أظن أنها تبغضني وأنا وزير ابن جهور سيد قرطبة. الوزارة لا تغري من كانت سليلة بيت المجد والسؤدد. لعل حديث ذلك الشاعر المأفون ابن زيدون الذي انفرد بها قد صرفها عنا. أترضى بمن هو أقل مني شأنا؟ ليس ابن زيدون بأقل منك شأنا أيها الوزير، وإن كان الآن في منصب دون منصبك، فاعلم أن الوزارة تخطر إليه. إنك لطيف مجامل يا ابن زيدون، وإن لك أسلوبا في التعبير يجنح إلى الخيال أكثر مما يتحدى الحقيقة. تهت في بيداء جمالك، فما عدت أدري ما أقول وما أنظم من شعر يا سيدتي ولدان. هل سمعت شعري؟ ما سمعته من شعرك يطمعني في فضلك. لعلك تقصد ما قلت. أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه فيها، وأمكن عاشقي من صحن خدي، وأعطي قبلتي من يشتهيها. وأنا من المشتهين يا ولد. لا لا يغرنك مني هذا القول وتنسى ما قلت بعد ذلك. إني وإن نظر الأنام لبهجتي كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الكلام فواحشا ويصدهن عن الخنا الإسلام. ولادة، ما لي أراك على غير عادتك؟ أنا محيرة يا نائلة، أنشديني شيئا من شعر أحمد الوليد بن زيدون. اسمعي ما قاله. متى أبثك ما بي يا راحتي وعذابي، متى ينوب لساني في شرحه عن كتابي. كفى كفى يا نائلة، أليس هذا ما قاله في عائشة بنت غالب؟ إني لا أعجب كيف يحب ابن زيدون هذه الأفعى. أنت تغارين عليه منها؟ هذا والله هو الحب. أجل أجل يا نائلة، كيف؟ هذا والله هو الحب. أجل أجل يا نائلة، كيف هذا يا ولادة؟ وقد كان قلبك يجفو كل طالب. يجفو الرجال من أمثال ابن عبدوس، أما ابن زيدون، آه يا نائلة، اكتبي إليه هذين البيتين: ترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت الليل أكتم للسر، وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلح، وبالبدر لم يطلع، وبالنجم لم يسري. هذه ليلتنا يا ابن زيدون. إن وجودك إلى جواري يا ولادة هو سعادتي يا حبيبتي. الجو هادئ حولنا والليل غافل عنا. ابن عبدوس العذول الحاقد شر ما ابتليت به، فإنه يسعى للإيقاع بيني وبين ابن جهور. كيف يجرؤ وأنت الأثير عند ابن جهور الآن؟ فقد أصبحت وزيره وسفيره، وعلوت على الحاسد الحقود. اعلم يا حبيبي أن ما من أحد يمكنه أن يحرمني منك. وصدقت ظنون ابن زيدون، فما كاد يعلن خطبته لولادة حتى كان ابن عبدوس قد أفسد ما بينه وبين ابن جهور، وكان قد شاع في المدينة أن المرتضي سليل بيت أمية قد دخل قرطبة خفية، فزعم ابن عبدوس أن ابن زيدون يؤوي المرتضي ويدعو إليه الناس للإطاحة بابن جهور وتولية المرتضي، فأفلحت الوشاية وضاق صدر ابن جهور بابن زيدون فساقه إلى السجن. نائلة، أما علم القوم أنني بعت المجد وتخليت عن عرش أجدادي وأبائي من أجل أن أنعم بحياتي؟ أجل يا ولادة، فكيف يسلبونني مهجتي ويدفنون حبيبي حيا في السجن؟ لأنك فضلته على خصومه. لسوف يكون هؤلاء الخصوم سخرية الناس جميعا. كيف يا ولادة؟ سأرسل في طلب ابن عبدوس وأبثه هواي حتى أطمعه في، ثم أنكل به نكالا لم ينله أحد على ملأ من الناس جميعا. أنت أقدر من يفعل ذلك، لكن سيظل ابن زيدون في السجن. لا، لن يبقى في السجن بعد ذلك، وسترين. واحتالت ولادة حتى مهدت لابن زيدون سبيل الهرب من السجن، وقالت في ابن عبدوس أشعارا من أفحش ما قيل في رجل حتى جعلته يتوارى عن الناس. وظل ابن زيدون متخفيا حتى مات ابن جهور وتولى الحكم ولده أبو الوليد، فعفى عن ابن زيدون وقربه وأعاده لسابق مجده وبارك خطبة العاشقين. إلا أن الحاقدين لم ينقطعوا عن الدس والوقيعة، فلما شعرت ولادة بأن الخطر يتهدد حبيبها طلبت منه أن يلجأ إلى إشبيلية حيث بنو العباد يرحبون به. تمر الأيام والسنون والدنيا من حولي فراغ، فراغ بدون ابن زيدون يا نائلة. كان الأمل أن تلحقي به فتسعدا بالزواج يا مولاتي. لا حيلة لي، فقد أحاطت بي جواسيس أبي الوليد ابن جهور تمنعني من الخروج من قرطبة. هؤلاء الناس كأن قلوبهم قد قضت من صخر، فلا يدركون ما يبتلى به العاشق المفارق. شابت رأسي، أترينه قد شاب؟ لهفي على لقياه، أنشديني ما نظم من شعر. هذا آخر ما جاءنا منه يا مولاتي. أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا. دومي على العهد ما دمنا محافظة، فالحر من دان إنصافا كما دينا. عليك مني سلام الله ما لقيت صبابة منك تخفيها فتخفينا. عليك مني ألف سلام يا ابن زيدون. ترى ترى متى نجتمع؟ واجتمع شملهما عندما عاد ابن زيدون إلى قرطبة بعد سنوات، ولكن كان الدهر قد أحنى ظهره وأفنى عمره، وكانت هي قد جاوزت الستين، وما لبث ابن زيدون أن فارق الدنيا، وعاشت بعده تذكر حبه وتحفظ وده حتى لحقت به وخلدت قصتها على مر الأيام. نساء شهيرات. كتب هذه الحلقة عبد الله شرف. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.